نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام، واحمدوه كثيرا واشكروه على نعمته عليكم بهذا العيد السعيد الذي توج الله به الصيام، وأجزل الله فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام. فافرحوا بهذا العيد السعيد الذي يخرج فيه المسلمون إلى الصلاة مكبرين مهللين حامدين ومعظمين لشعائر الله وفرحين بفضل الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن المسلمين يظهرون دينهم واجتماعهم وتآلفهم، فيغتاظ أعداؤهم من الكافرين، وإن المؤمنين يرجون ثواب الله وخيره وبركته ومغفرته، ويسألون ربهم أن يتقبل منهم الصيام والقيام وحسن الطاعات. أيها المسلمون، إن الحكمة من العيد كثيرة، فمنها أن العيد مظهر حسن لاعتزاز المسلمين بدينهم وتعظيمهم لشعائر الله، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعيد مظهر لتميز المسلمين عن غيرهم حتى في الأعياد، إن أعيادنا لا تتشابه مع أعياد الكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم. متفق عليه. ومن حكم العيد يا عباد الله إظهار الطاعة الجماعية ليعلو الإسلام، كما قال تعالى: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أي يجب أن يظهر الإسلام علينا وعلى أعمالنا وفي حياتنا كما تظهر الصبغة على الجدار والثياب. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. فيا أيها المسلمون، أظهروا دينكم ولا تخجلوا أنكم مسلمون. ومما يؤسف له أن بعض الناس إذا صلى يصلي خفية، خاصة إذا كان بحضرة المنافقين والكافرين. عليك يا أخي المسلم أن تظهر أنك مسلم، تظهر الطاعات الجماعية والفرض، أما النوافل فأخفها ولا تظهرها إلا للحاجة. ثالثا، من حكم العيد أنه محطة للراحة والاستمتاع والترفيه، لكن بالحلال من غير إسراف ولا مخيلة ولا تكبر. رابعا، من حكم العيد أن المسلمين يتغافرون ويتسامحون ويتلاحق المجتمع ويتكاتف المسلمون ويتعاونون على الخير. خامسا، من حكم العيد الحصول على جوائز رمضان لمن صام إيمانا واحتسابا، وهي التقوى والعتق من النار والمغفرة وبركة ليلة القدر والشكر لله وغير ذلك من الجوائز. ثم بعد ذلك يواصل المسلم مسيرته في الحياة في طريق شريعة الله السمحة في الطريق الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن العبادات إنما شرعها الله لتهذب النفوس وتنقيها ولتترك أثرا حسنا لمن يأتي بها على وجهها. فرمضان كان محطة لذلك ودورة تدريبية على الطاعة واجتناب المعصية من الأقوال والأعمال. لذلك فإن المسلم الذي صام وقام لله شهرًا كاملًا يستمر بعد رمضان على الطاعة، فيحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وبشروطها وعلى صيام النافلة ما استطاع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهرين صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم. وكذلك المحافظة على قيام الليل ولو بركعتين، والمحافظة على الصدقات وصلة الأرحام وفعل الخير والجود والحرم، والاتصاف بالصبر والرزانة والحلم، واجتناب سيء الأخلاق كالغضب والسب والشتم والابتتال والغش والخيانة والسارقة والفوضى والإهمال. واحذروا يا عباد الله أن ترجعوا القهقراء فتبطلوا ما فعلتم في رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في قصة المسيح عليه السلام أنه قال للناس: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. أيها المسلمون، علينا أن نتمسك بالإسلام كله وفي كل مجالات الحياة، وأن لا نفرق بين العبادات والمعاملات والأخلاق، فإنه مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر فرقوا في الدين، فجعلوا الدين في المسجد فقط وفي العبادات فقط، أما العلاقات والسياسة والاقتصاد والمعاملات فيتعاملون بالأهواء أو بالعادات والتقاليد أو بالتشبه بالكفار. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجعل الإسلام يا عبد الله في بيتك ولباسك، حتى في الترفيه، حتى في الترفيه عن النفس عليك أن تتمسك بالإسلام. أيها المسلمون، تمسكوا بالقرآن والسنة ففيهما النجاة من الضلال، وافهموهما بفهم سلفنا الصالح للنجاة من الفتنة والبلبلة والفرقة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نحن نرى اليوم وقبل اليوم اختلاف كثير، خاصة على الكرسي والحكم والملك. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأن نفهم الدين كما فهمه سلفنا الصالح. عباد الله، وحدوا ربكم وأخلصوا له وأحبوه وعظموه ولا تشركوا به شيئا، واحذروا الباطل والخرافات، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، واجعلوه أسوة، خاصة أنتم أيها الشباب ويا أيتها الشابات، لا تجعلوا أسوتكم اللاعبين، خاصة لاعبين كرة القدم، لا تجعلوا أسوتكم الممثلين والمغنين، فإنهم مساكين، اجعلوا أسوتكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدعة، حافظوا على العبادات، وأهمها الصلاة، أكثروا من ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، حسنوا أخلاقكم خاصة مع الوالدين، مع الوالدين والجيران، واجتنبوا سيء الأخلاق، خاصة سب الله والدين. انشروا في الناس أن من سب الدين فقد خرج من الإسلام. إذا سمعت إنسانا يسب الدين قولوا له عليك أن تتوب وأن تغتسل وأن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد خرجت من الإسلام ولو كان على غضب. انشروا هذا، فإنه قد اتفق علماء الأمة على أن من سب الله أو سب الدين فقد خرج من الإسلام، فعليه أن يرجع سريعا. اجتنبوا الفحش في الكلام، أمسكوا ألسنتكم إلا عن خير، واحذروا الحسد والبغضاء، خاصة أنتم أيها الأغنياء، احذروا الحسد بينكم، فإن الحسد يؤدي إلى الفتنة، وأنتم كذلك يا طلاب العلم، خاصة طلاب العلم الشرعي الديني، احذروا الحسد، فإن الحسد يقع كثيرا بينكم. ابتعدوا عن المحرمات، خاصة الكبائر، ابتعدوا عن الخمر والمخدرات، ولا تتشبهوا بالكفار، واجتنبوا الكسب الحرام والنهب والسارقة. مع الأسف في رمضان هناك شاحنة كانت تحمل الموز وانقلبت، فهجم الناس على كراطين الموز وأخذوها، ثم يفطرون عليها ويقولون ذهب الظمأ وانتلت العيون وثبت الأجر إن شاء الله. فعلى من أخذ ولو موزة واحدة أن يردها إلى صاحب الشاحنة مسكين أو يرد ثمنها، وعلى الذين أخذوا الملايير أن يردوها إلى الأمة بالطريقة الشرعية، إذا فعلوا ذلك سلموا من التبعات يوم القيامة، وأرضى الله تعالى عنهم الناس. اجتنبوا بيع الأصنام، وجعل الأصنام في بيوتكم وتكاكينكم، إننا ما زلنا نشاهد الأصنام في هذا العصر. انظروا إلى كثير من الدكاكين الذين يبيعون الملابس، كيف يجعلون الأصنام أمام دكانهم وداخل دكاكينهم، هذا لا يجوز يا عباد الله. ولو لم تعبدها، لو لم تعبدها لا يجوز لك استعمال الأصنام اللي يسمى المانكا، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، إن كان ولا بد انزع رأسها. اجتنبوا اقتناء الكلاب، فإن من اقتنى كلبا كل يوم يذهب عنه أجر من الحسنات مثل الجبل الكبير. احذروا الربا والرشوة. اجتنبوا مخالطة النساء والخلوة بهن والتبصار معهن، واغضوا أبصاركم من أبصاركم، واحفظوا فروجكم عن الحرام. أيتها النساء، اتقنا الله وأطعنا الله ورسوله، وأعنا أزواجكن وآباءكن وإخوانكن وأعمامكن على الخير، ولا تكن عونا لشياطين الجن والإنس، فإن الشياطين يحاربون المسلمين بالمرأة. أيتها المرأة، اجتنبي التبرج والتفلت باسم التحرر، اجتنبوا واجتنبنا هذا الأمر. ويا أيها الوالدين ويا ولاة الأمور، اتقوا الله في النساء، لا ترضى أن تبقى أمامك ابنتك بالسروال الضيق أو باللباس الضيق، ولا تتركها تخرج إلى الشارع كذلك. عباد الله، انصحوا من يريدون أن يرجعوا القهقرة ويريدون أن يتركوا المسجد، انصحوهم بالثبات على ذلك. وللوصول إلى هذا لا بد من أن نطلب العلم الديني وأن نسأل الثقات من العلماء وطلاب العلم، ولا ننسى الدعاء بالثبات أن يثبتنا الله تعالى دائما على الطاعة إلى الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، واحفظهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم يا رب العالمين، وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الأخيار واحفظنا من كيد الأشرار يا رب العالمين، اللهم ول علينا العادلين الذين يخافونك ويفكرون في الأمة يا رب العالمين، اللهم أبعد الشريرين واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين في الداخل والخارج الذين يكيدون للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم انقل الأزمات إلى بلدانهم ونفوسهم وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجزهم محسنين إحسانا، واجزهم محسنين إحسانا في هذا المسجد وغيره يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها المسلمون افرحوا بهذا العيد السعيد، واتركوا زيارة المقابر إلى ما بعد العيد حتى تفرحوا ولا تبكوا في هذا اليوم السعيد. اللهم تقبل منا أجمعين يا رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.